وذكر أيضا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حجته. وذكر أيضا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين والركبتين والحقوين، ومن الناس من يلزمه العرق. فالأمر خطير، فيجب علينا جميعا أن نحذر من أهوال هذا اليوم، وأن نخاف الله سبحانه وتعالى، فنقوم بما أوجب علينا وندع ما حرم علينا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك بمنه وكرمه.